بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أدعية السجود. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء وهذا الذكر في الركوع والسجود. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والسبوح يعني يا سبوح يا قدوس، يعني يا مطهر عن النقائص، ويا مقدس، ويا منزه عما لا يليق بك سبحانك. قال الأزهري: تسبيحه تبعيده، من قولك سبحت في الأرض إذا أبعدت منها. وقال المقيم رحمه الله: السبوح هو الذي يسبحه ويقدسه وينزهه كل من في السماوات والأرض. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. نعم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أيضا هذا من أذكار السجود والركوع. قل سبحانك اللهم ربنا وسبحانك اللهم، يعني ننزهك يا الله وأحمدك، ففيه جمع بين التنزيه والتحميد. قل اللهم اغفر لي هذا دعاء يقال في الركوع وفي السجود. أما السجود فهو محل للدعاء، وأما الركوع فإن هذا دعاء قليل تابع للتسبيح، وإلا فقد نهي وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظمه في الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامل أن يستجاب لكم. يقال هنا فيه دعاء في الركوع، نقول هذا دعاء قليل تابع للتسبيح والتنزيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني أجمع لك بين التسبيح والتحميد، اللهم اغفر لي، دعاء يسير تابع للتسبيح، فيقال في الركوع وفي السجود. نعم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه مسلم. نعم. وهذا الذكر يقال فيه في صلاة الليل، لأن صلاة الليل مبنية على التطويل، فيأتي بقراءة طويلة وبركوع طويل وبسجود طويل. أما صلاة الفريضة والرواتب فهي مبنية على التخفيف، وسبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأما الأدعية الطويلة فإنها تقال في صلاة الليل، مثل هذا: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم. وهذا الحديث في فضل هذا الدعاء وعظمته ومشروعيته، هو اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. المعنى: أستعيذ بصفة الرضا من صفة السخط، وأستعيذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة، وأستعيذ بالله من الله. المعنى: أستعيذ بصفة الرضا من صفة السخط، وأستعيذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة، وأستعيذ بالله من الله، أستعيذ بالله من الله، فلا أحد يستعاذ به غير الله، ولا يستعاذ بشيء خارج عن مشيئة الله وقدرته. أعوذ بك منك، أعوذ بك منك، يعني أستعيذ بالله من الله، لأنه لا أحد يستعاذ به غير الله، فأنت تستعيذ بالله، ولا يستعاذ بشيء خارج عن مشيئة الله وقدرته. فهذا في الحديث في فضل هذا الدعاء وعظمته ومشروعيته. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. نعم، في هذا الحديث مغفرة الذنب دعاء الله بمغفرة الذنب، ما دق منه وصغر، ما دق وما صغر، ما دق منه وصغر، وما عظم وكبر. الذنب الصغير الدقيق أو العظيم والكبير، وأوله وآخره، وما ظهر منه وما كان في السر. فهذا الدعاء فيه سؤال الله مغفرة الذنب مهما كان صغيرا أو كبيرا، وفي أي حالة، ظاهرا أو كان في الإسرار. نعم. عن عبد الصياغ التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم: أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه. هذا التشهد، التشهد أنواع وصيغ، وذكر المؤلف هنا ذكر في الصحيحين هذا التشهد ابن مسعود، وسيأتي بعد التشهد ابن عباس، والذي بعد تشهد بموسى، ثلاثة أنواع من التشهدات كلها جائزة وكلها مشروعة يختار الإنسان منها، لكن أفضلها هذا التشهد، تشهد عبد الله بن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال: كفي بين كفيه، علمه كما يعلم السورة من القرآن. وفي أنه لا يقال السلام على الله وعلى فلان، كان الصحابة يقولون في الأول قبل أن يعلموا السلام على الله، قال النبي: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، الله تعالى له التحيات والصلوات والطيبات، ولا يسلم عليه، لأن سبحانه وتعالى ليس فوق أحد، هو المسلم سبحانه، هو السلام ومنه السلام، فليس فوقه أحد، ولا يتضرر من شيء سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى أحد، فلا يقال السلام على الله. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أخرجه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخرجه مسلم. في هذه الحديث بيان صيغ التشهد، وكلها مشروعة، وهذا من اختلاف التنوع، فالمصلي أن يتخير بين هذا الصيغ، لكن لا يجمعها في صلاة واحدة، إن شئت تتشهد بالشهد ابن مسعود، وإن شئت تشهد بالشهد ابن عباس، وإن شئت تشهد بالشهد أبي موسى العشري، كل جائزة، كلها ثابتة، لكن أفضلها تشهد ابن مسعود لأنه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، ولأن النبي علمه قال علمني أكفي بين كفيه عليه الصلاة والسلام. قوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم يتخير من الدعاء. وقوله التحيات هنا تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، تشهد ابن عباس التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، تشهد بموسى التحيات الطيبات والصلوات لله. هذا من اختلاف التنوع. وقوله التحيات، التحية جمع التحية، ومعنى التحيات يعني التعظيمات، التعظيمات. فالمصلي يفتتح التشهد بأن جميع التعظيمات والثناءات والتمجيدات إنما هي لله، جميع التعظيمات والثناءات والتمجيدات إنما هي لله تعالى، فالعظمة والملك جميعه لله تعالى. وقوله لله، اللام هنا للملك والاستحقاق والاختصاص، يعني الله تعالى مختص بها. وقوله الصلوات، قيل المراد بها الصلوات الخمس، وقيل الصلوات بمعنى الدعوات كلها لله سبحانه لا شريك له. وقوله الطيبات يعني الأعمال والأقوال الطيبة، ملك لله تعالى، الأعمال والأقوال الطيبة فهي ملك لله تعالى واستحقاق خالص له سبحانه. قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، انتقل بعد الثناء على رب العالمين للثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمينه على وحيه ومبلغ رسالته محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام يشمل كل جميع أنواع السلام، فهذا سلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا، سلام على الرسول في الدنيا في حياته، وكذلك في حياة البرزخ في القبر والحياة الآخرة. وهو نداء السلام عليك أيها النبي، أيها النبي هذا نداء استحضار ذهني وليس نداء حقيقيا، نداء تستحضر في ذهنك السلام أيها النبي، لست تناديه ولكنه استحضار ذهني. وقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تعليم للمصلي أن يسلم على نفسه ثم يسلم على كل عبد صالح، وهو شامل لكل عبد صالح في السماء والأرض. يعني قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دخلت نفسك في السلام، وكل عبد صالح في السماء وفي الأرض يشمل هذا، كل عبد صالح من الجن ومن الإنس ومن الملائكة كله داخل فيه وعلى عباد الله الصالحين. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، وهذه كلمة التوحيد. قولوا أشهد أن محمداً عبده ورسوله، يعني أقر بأن محمداً هو عبد الله ورسوله، وأنه ليس إلهاً يعبد، وإنما هو بشر ورسول يوحى إليه، فهو صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. بعد. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا:

يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. متفق عليه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخرجه مسلم. نعم، هذه الحديث فيها مشروعة الاستعاذة بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بالتشهد أن محمد عبد رسوله، ثم يصلي على النبي، ثم يستعذ بالله من أربع: اللهم أعوذك من عذاب جهنم النار، وأعوذك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع جاءت في هذه الحديث، يستعذ بالله من أربع. ما هي هذه الأربع؟ من عذاب النار، عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا مستحب، هذا الدعاء مستحب، مستحب عند جمهور العلماء. وقد أوجبه بعض العلماء، التابع الجليل اللي ما اسمه؟ نعم، طاووس بن كيسان تابعي، أوجب هذا الدعاء ورأى أنه واجب، قال لابنه مرة لما صلى: هل استعذت بالله من أربع في صلاتك؟ قال لا. قال: أعد صلاتك. يرى أنه واجب. أما جمهور العلماء فرأى أنه مستحب هذه الدعوات، والواجب إنما يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، والباقي مستحب. لكن ينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الأدعية الأربع في الصلاة. وهذه الحديث في هذا استعذ بالله من أربع، والحديث الأول في زيادة: اللهم إني أعوذك من المأثم والمغرم. ومعنى المأثم يعني ما يوجب له الإثم، والمغرم يعني الغرامة، وهي الديون التي يغرم بها الإنسان. والمراد بفتنة المحيا عذاب جهنم معروف، عذاب النار، وعذاب القبر معروف. وأما فتنة المحيا فهي ما يعرض للإنسان في حياته من الاشتغال بالدنيا بالشهوات والشبهات والحروب، وأعظمها والعياذ بالله سوء الخاتمة. فتنة المحيا ما يعرض للإنسان في حياته من الاشتغال بالدنيا بالشهوات وبالشبهات وبالحروب، وأعظمها سوء الخاتمة، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذه فتنة المحيا. وفتنة الممات الفتنة عند الموت، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وهي فتنة عظيمة كما في صحيح البخاري: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. والرابع فتنة الدجال. الدجال هو رجل يخرج في آخر الزمان أعور عين اليمنى، يدعي الصلاح أولا، يدعي أنه رجل، أنه مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول: لست أنا ربكم. ومع ذلك يتبعه خلق كثير، نسأل الله السلامة والعافية. إذا خرج يتبعه 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطائر كما ثبت في الحديث، ويتبعه خلق كثير. من عظيم فتنته أن من أطاعه صار عيشه رغدا، ومن عصاه صار عيشه ضيقا. يأتي إلى البادية فيدعوهم، من استجاب له صارت ماشيتهم ضروعها ممتلئة بالألبان، ومن لم يجد دعوته أصبحوا ممحلين. فتنة، ابتلاء وامتحان. وهم يرون يدعى الربوبية رجل مثلهم يرونه يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويدعى الربوبية والنقص والعيب فيه ما يستطيع يزيل العور في عينه، ومع ذلك يتبعه خلق نعوذ بالله من فتنة. وجاء في الحديث أن من سمع بالدجال فلينع عنه، فإن الإنسان قد يأتي ثم يفتن. وورد أنه يتبعه قوم يقول نعرف أنه كذاب لكن لنعيش عيشة رغيدة. آثر الدنيا على الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة، ما يستطيعون أن يصبروا على شر في العيش نعوذ بالله من الفتن. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أخرجه مسلم. نعم، هذا الدعاء مشروع في الصلاة في آخر التشهد، ومشروع أيضا بعد الصلاة بعد السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني من الذنوب، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. توسل بسم الله المقدم، أنت المقدم من أسماء الله، والمؤخر من أسماء لا إله إلا التوسل بكلمة التوحيد. نعم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. ولمسلم بلفظ: ظلما كبيرا. نعم، هذا فيه أن هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، يدعو به في صلاته، وفي لفظ أنه يدعو به في صلاته وفي بيته، في دعائه وفي بيته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية: ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فيه توسل الله بظلمه لنفسه، وبأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. توسل الله بسم الله باسمه الغفور الرحيم. وإذا كان الصديق الأكبر صديق هذه الأمة يعلم هذا الدعاء ويقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا، فغيرهم باب أولى. صديق الأمة هذا أفضل الأمة بعد الأنبياء، ومع ذلك يعلم هذا الدعاء: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، فغيرهم باب أولى. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي لفظ: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. أخرجه البخاري. نعم، قوله كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، دبر الشيء هو المراد بآخره، ودبر الحيوان آخره، دبر الصلاة يعني آخرها الذي فيه التشهد. فيشرع هذا الدعاء قبل السلام، فكان يقول ذلك في آخر التشهد. فينبغي المصلي أن يدعو بهذه الدعوات، يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ينبغي المصلي أن يدعو بهذه الدعوة، وينبغي للإمام أن يمكن المأمومين في آخر التشهد من ذلك. نعم. أذكار دبر الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. أخرجه مسلم. نعم. بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. أخرجه مسلم. وهذا الحديث حديث ثوبان، وحديث عائشة، وحديث المغيرة، وحديث أبي الزبير في بيان الأذكار بعد الصلاة مباشرة، وتدل على أنه أول ما يسلم يستغفر ثاني، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام. وإذا كان إماما بعد ذلك يعطي وجه المأمومين، يقول متجه القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى المأمومين، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو مشروع للإمام والمؤمن، لكن المأموم الإمام يعطي وجه المأمومين، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومعنى قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا يعني اسم الله تعالى، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، البركة من الله، والله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك. تباركت، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا من خصائص الله، هذا من أوصاف الله، تباركت. ما يقال الشخص تباركت، وإنما يقال أنت مبارك، أو فيك بركة إذا كان فيه نفع للناس بماله أو بتوجيهه وإرشاده أو ببدنه، كما قال الله تعالى عن عيسى أنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت. وقال أسد بن حضير لعائشة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني البركة التي جعلها الله فيكم. فالله المتبارك وعبده المبارك، تباركت يا ذا الجلال، ذا الجلال والإكرام هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، له الملك وله الحمد سبحانه، له الحمد جميعا وعلى المحامد كلها مستحقة له، وهو المالك لعباده، وهو على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. قل: لا، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي، يعني لا يمكن أحد أن يمنع شيئا أعطاه الله، ولا يعطى أحد شيئا منعه الله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الحظ يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه من المال والجاه والسلطان، ما ينفعه من الله ولا يغني عنه إلا إذا استعمله في طاعة الله، استعمل المال أو السلطان والجاه أو المال في طاعة الله نفعه، وإلا فلا ما ينفعه. يعني ليس له ميزة على الفقير، هو ما له في مال في الدنيا أو جاه في الدنيا، والفقير كلاه ما ينفعه هذا المال عند الله إلا إذا استعمله في طاعة الله، إذا استعمل جاهه أو ماله أو سلطانه أو بدنه في طاعة الله نفعه.

فتصير 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء في الحديث في حديث أبي هريرة. تكون 100، الأول 99، الثاني 100. الأول ما فيها التهليلة تكبر، والثاني فيها يكملها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما الكيفية فالمصلي أن يسرد التسبيح 33، ثم بعدها يحمد 33، ثم بعدها يكبر 33، أو يجمع بينها وسبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر، أو يجمع بينها يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. النوع الثالث أن يكون التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، كما في حديث أبي هريرة، وكذلك حديث كعب بن عجرة. التسبيح 33، التسبيح يكون 33، والتحميد 33، والتكبير 34. النوع الرابع جاء في صحيح البخاري لم يكن في هذا الحديث، أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، كما في رواية البخاري حديث أبي هريرة، وفيه تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، يكون الجميع 3، يكون الجميع 30. هنا النوع الخامس أن يسبح الله 25 ويحمد الله 25 ويهلل الله 25 ويكبر الله 25، فيكون الجميع 100. سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25. وهذا لم يرد في الصحيح، جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم. عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. أخرجه مسلم. نعم، هذا الدعاء، هذا الحين فيه أن هذا الدعاء مشروع بعد الصلاة. رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع، يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك. هذا مشروع بعد الصلوات، وهو مشروع عند النوم كذلك، كما في حديث عائشة كحديث حذيفة بن اليمان، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تجمع وتبعث عبادك. فهو مشروع بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة يقول هذا الدعاء ويقوله عند النوم أيضا. نعم. الدعاء عند الكرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري بلفظ: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال ذلك. نعم، هذا دعاء عظيم يشرع أن يقال عند الكرب والشدة، وهو دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة، لأن الداعي، لأن الذاكر داعي في المعنى، ويسأل الله الثواب، يرجو الثواب ويسأل الله الثواب، وإن دعا بعدها وسأل الله حاجته فكن حسن، ليجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا يقال عند الشدة والكرب، إذا حصل شدة وكرب يقول هذا الدعاء. سماه دعاء، هل هو دعاء؟ هو ذكر وثناء، لماذا سماه دعاء؟ لأن الذاكر والمثني على الله داع في المعنى، لأنه يطلب الثواب، يعني الذاكر والمثني على الله داع في المعنى لأنه يطلب الثواب، ولهذا سماه دعاء. والسائل داع في اللفظ، الله اللهم أني أسألك الجنة، هذا داع في اللفظ. والذاكر داع في المعنى، حاله الدعاء، يعني يريد الثواب، فهو يطلب الثواب من الله في المعنى. لكن إذا دعا قال اللهم إني أسألك رضاك والجنة، هذا دعاء باللفظ. نعم. الدعاء عند الوسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. نعم، هذا الدعاء عند الوسوسة، الوسوسة في العقيدة في الاعتقاد. يأتي الشيطان الإنسان يقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق السماوات من خلق الأرضين من خلق الأرضين، ثم يقول من خلق الله، فيقال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله فيه أنه إذا حصلت الوسوسة فعليه أن يفعل هذين الأمرين: أولا يستعيذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. الثاني ينتهي، بمعنى يقطع التفكير، يقطع التفكير ويشغل نفسه بأمر آخر. يقطع التفكير، لا تفكر، لا سبب في التفكير، اقطع هذا التفكير واشتغل بأمر آخر. قل أعوذ بالله من الشيطان واقطع التفكير. وجاء في حديث أخرى أن من حصل له الوسوسة في التوحيد يفعل أمورا متعددة تؤخذ من مجموع النصوص، وهي ستة أمور: الأول والثاني ما ذكر في هذا الحديث، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا ينتهي ويقطع التفكير ويشغل الإنسان، يشتغل الإنسان بحوائجه. أما الأمور الأخرى التي في غير الحديث منها ينفث عن يساره ثلاثا، ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الرابع يقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الخامس يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. السادس يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، وهذا جاء أيضا في بعض الحديث. فهذه أمور ستة كلها إذا فعلها الإنسان فإن الله تعالى يوفيه يعافيه من هذا الوسواس في التوحيد والعقيدة. نعم. دعاء الاستخارة. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ثم أرضني. قال ويسمي حاجته. الاستخارة هي طلب التوفيق من الله إلى خير الأمرين، الاستخارة طلب التوفيق من الله إلى خير الأمرين. والاستخارة إنما تكون فيما لم يتبين مصلحته، فيما لم يتبين مصلحته وفيما لا يعلم عاقبته، هذا هو الذي يستخير، يستخير فيه، يستخير في أي شيء؟ في الشيء الذي لم يتبين مصلحته وفيما لا يعلم عاقبته، كالزواج من فلانة، يستخير هذا الزوج منها من فلانة هذه المرأة من هذه القبيلة، أو التجارة يريد أن يدخل في تجارة فيستخير ربه. أما ما ظهرت فائدته ومصلحته فلا استخارة فيه، الشيء الظاهر الواضح ما يستخير فيه. كذلك ما علم حكم من الشرع كالصلاة، ما يستخير هل يصلي أو لا يصلي، ولا يستخير هل يحج أو لا يحج، إلا أن يكون مثلا في وقت يكون الطريق مخوف ولا يستطيع يستخير. كذلك لا يستخير هل يؤدي الزكاة أو لا يؤدي الزكاة، هذه يعني واجبات. لا يستخير هل يصلي السنة الرواتب أو لا يصلي، ولا يستخير يبر والديه ولا يبر والديه، هذه واجبات ما فيها استخارة، المصلحة واضحة. إنما يستخير في الأمور التي فيها إشكال، يستخير هل يتزوج من هذه المرأة أو لا يتزوج، هل يدخل في هذه التجارة أو لا يدخل، وهكذا. هل يسافر في هذا الوقت إلى البلدان أو لا يسافر، هذا اللي فيه استخارة. والاستخارة طلب التوفيق من الله إلى خير الأمرين، وتكون الاستخارة بعد صلاة ركعتين، وهذه الركعتين غير الفريضة وفي غير وقت النهي، صلي ركعتين ثم يسلم ثم يقول ثم يدعو بهذا الدعاء. ولهذا قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يعني بعدها، اللهم أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي أسميه بعينه، هذا الزواج من فلانة أو هذه التجارة أو هذا السفر خير لي في ديني ومعاشي فاقدر لي وأسر لي، وإن كنت تعلم أن هذا الزواج أو هذا السفر أو هذه التجارة شر لي في ديني فاصرف عني واصرف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يسمي حاجة. نعم. الدعاء إذا نزل منزلا في سهل أو غيره. عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه فضيلة هذا الدعاء عند نزول المنزل، والأصل أن يقول هذا في الأسفار: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وعليه المسلم أن يتدبر هذا الذكر ويتأمله ويحسن ظنه بالله تعالى، فإنه لا يضر شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وإذا قال هذا في المنازل العارضة التي ينزل بها في البيت أو في الصحراء أو في السيارة فلا يضره شيء، فلا يضره شيء حتى لو دعته عقرب. لا مانع يقول أعوذ بكلمة إذا ركب السيارة أو إذا جلس في مكان، أعوذ بكلمة الله التامة من شر، ولو في غير الأسفار. لعموم قول النبي: إذا نزل أحدكم منزلا، أي منزل ينزل فيه، نزلت جلس في هذه السيارة، جلس في هذا المكان، في هذا البيت، في السفر نزلت في مكان، تقول أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. نعم. دعاء المسافر إذا أسحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. أخرجه مسلم. نعم. دعاء المسافر إذا أسحر، يعني إذا كان في السحر في آخر الليل. وهذا في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في سفر وأسحر يقول هذا الدعاء: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، يعني حسن نعمه، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. ومعنى ربنا صاحبنا يعني احفظنا، احفظنا وحطنا وكلأنا وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه. ربنا صاحبنا احفظنا وحطنا وكلأنا وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه. قل عائدا بالله من النار، يعني مستعيدا بالله من النار. هذا الدعاء مستحب في السفر في الأسفار في آخر الليل. نعم. التسمية عند الأكل. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. هذا الحديث يدل على مشروعية هذه الآداب الثلاثة، ثلاثة آداب، وهي التسمية على الطعام فتقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، لأن التسمية علم على بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه مشروعية الأكل باليد اليمنى وذلك على الوجوب، يجب على الإنسان أن يأكل بيده اليمنى إلا إذا كان ما يستطيع وكانت مقطوعة، هذا معذور. والدليل على هذا أن رجلا أكل عند النبي بالشمال فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه فما رفع إلى فيه، شلت يده في الحال، دعا عليه الصلاة. هذا كذاب، قالوا كل بيمينك يأكل بالشمال، قال كل بيمينك، قال ما أستطيع، هو كذاب. فدعا لهم قال دعا لهم قال لا استطعت، يعني اللهم اجعله لا يستطيع، فشلت يمينه في الحال ولم استطع رفعها، نعوذ بالله. هذا دل على وجوب الاكل باليمين في مشروعيه الاكل مما يلي الانسان. قال كل يا غلام سم الله، هذا الامر الادب الاول، والادب الثاني وكل بيمينك، والادب الثالث وكل مما يليك. وفيه ان هذا يعلم الصغار والكبار، وهذا عمر بن سلمة كان صغيرا، كان صغيرا تطيش يده في الصحفة في الإناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه، وتعلم الأمة كلها، تعلم الأمة كلها. قل كل مما يليك، يعني إذا يعني لا تتعدى إلى وسط الطعام، هذا إذا كان نوع واحد، أما إذا كان أنواع فاكهة تمر وكذا فله أن يأخذ من هذا ومن هذا، إذا كان أنواع فلا بأس، أما إذا كان نوع واحد يأكل مما يليه مثل الطعام الأكل، طعام مطبوخ شيء واحد يأكل ما يليه، لكن إذا كان الطعام أنواع فله أن يأخذ من هذا النوع ولا يأخذ من هذا النوع. نعم. حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أخرجه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا، أخرجه البخاري. ولا مستغنى عنه، أحسن الله. الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا، أخرجه البخاري. في الأول غير مكفي ولا مدع ولا مستغنى عنه ربنا، إذا كان بدل من الضمير. وهذا الحديث استحباب حمد الله عند الأكل والشرب وبعد الأكل والشرب، وأنه من أسباب رضا الله عز وجل، استحباب حمد الله عند الأكل والشرب. إن الله رضى عن أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وكذلك بعد الأكل والشرب، فيكون عند الأكل والشرب في أثناء الأكل والشرب وبعد الأكل والشرب، وأن هذا من أسباب رضا الله، هذا فضل عظيم. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها، يعني تحصل على رضا الله في كلمات يسيرة، تقول بعد الأكل الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله الذي طعمنا الطعام، الحمد لله كثيرا طيبا، الحمد لله غير مكفي ولا مدع ولا مستعان ربنا، الحمد لله الذي أسقانا وأروانا وأطعمنا وأشبعنا، الحمد لله غير مكفي ولا مدع ولا مستعان ربنا. في الحديث الآخر الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك، كل هذا مشروع. وإذا قال الحمد لله كفى، كره الحمد لله، هذا من أسباب رضا الله عز وجل، كلمات يسير ذكر يسير يكون سببا في مرضات الله عز وجل. نعم. الدعاء للمريض في عيادته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، أخرجه البخاري. في هذا الحديث مشروعية الدعاء للمريض، فيقول لا بأس طهور إن شاء الله، وإن زاد من الدعاء ما لا محذور فيه فلا بأس، إن زاد فلا بأس، يقول شفاك الله، أسأل الله أن يشفيك ويعافيك، جمع الله لك بين الأجر والعافية، كل هذا مشروع يدعون لا بأس. طهور إن شاء الله، إن شاء الله هنا طهور، هذا باب الخبر، وإلا فإنه في الدعاء ما يقال إن شاء الله. لا أقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحم من شئت، العدل الآخر، لكن هذا باب الخبر لا بأس، طهور. نعم إن شاء الله. نعم. ما ورد في الرقية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. نعم. وهذا الحديث الصحيح رواه البخاري، وفيه مشروعية الرقية، وأنه لا بأس بأخذ الأجر عليها، ففي هذا مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، يعني هذا الرجل إنما قرأ فاتحة الكتاب فقط، إنما قرأ فاتحة الكتاب، وفيه أن الذي رقى ما كان معروف بالقراءة، قالوا يا فلان أنت ما نعرف إنك إن تحفظ كثير من القرآن، قال ما رقيت إلا بفاتحة، الفاتحة الحمد لله حافظ الفاتحة، فرقاه بالفاتحة فقط، يقرأ لأنه لدغ أصابعه، فأخذ بعضوه الذي لدغ وجعل يقول الحمد لله رب العالمين ويتفل الحمد لله رب العالمين، فجعل السم يسري ويخرج حتى خرج السم كامل الحمد لله رب العالمين، فقام كأنما نشط من عقال، قام ما به قلبه. اتفقوا معهم، وجاء في الحديث أن اتفقوا على 30 رأس من الغنم، لأنهم بخلاء استضافهم الصحابة ما ضيفوهم، طردوهم، ثم بعد لما ذهبوا لدغ سيدهم، قالوا تعالوا عندكم علاج؟ استعملنا علاج سيدهم، قالوا ما فيه، أنتم بخلاء ما ضيفتمونا، لا بد من أجرة، اشترطوا عليهم 30 رأس من الغنم، قالوا طيب، فرقاهم فساقوا الغنم، فقال بعضهم لا نفعل شيء حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريكم أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم حتى يطيب نفوسهم، يقول إنها حلال لا بأس بها، أنا شريك لكم، أعطوني سهم منها. ففي هذا الحديث مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، وفي مشروعية النفث في الرقية، نفث، والنفث هو النفخ مع ريق خفيف، نفخ مع ريق خفيف. نعم. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه مشروعية أن يضع الإنسان يده على المكان الذي يتألم منه في جسده، ويقول هذا الذكر بسم الله 3، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، كرر 7 مرات، وفي اللفظ الآخر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فيشفى بإذن الله مع حسن الظن بالله عز وجل وتدبر وتأمل المعنى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. نعم. في هذا الحديث مشروعية هذا العمل، وهو أن يأخذ من ريقه على أصبعه ثم يضعها على التراب، وهذا في كل تربة إذا كانت طاهرة، أي تربة، ثم يضعها على المكان الذي يعلم من جسده، ويقول حال المسح: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا، فيكون هذا من أسباب الشفاء والعافية. نعم، هذا علاج النبوي. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضاً أو أوتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: مسحه بيمينه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أخرجه البخاري. نعم. في هذا الحديث مشروعية الفعل والقول بالنسبة لسائر المريض وراقيه بالدعاء له بالشفاء ومسح مكان الألم، وقول الشفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك بعده مرضا، يعني من زار المريض يرقيه بهذه الرقية: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، أذهب الباس رب، وفي الآخر أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ويمسحه بيمينه، وهذا من الرقية المشروعة لزائر المريض. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أخرجه مسلم. نعم. في هذه الحديث مشروعية الرقية الشرعية، وأنها من أسباب الشفاء، يستحب الإنسان أن يرقي نفسه ويرقي غيره، يرقي الإنسان نفسه ويرقي غيره بهذه الأدعية الواردة، ويكرر الدعاء والرقية: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، وكذلك: اللهم رب الناس، مذهب الباس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. هذه الرقية شرعية، رقية مشروعة مستحبة. نعم. الدعاء عند المصيبة. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. هذا الدعاء يستحب عند المصيبة، وهو أن يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، موعود بأن الله يثيبه ويأجره على مصيبته ويخلو له خيرا. قال: مع هذا الدعاء أجره الله في مصيبته، يعني أعطاه أجراً وثواباً وأخلف له خيراً منها، بشرط أن يقوله موقناً، يقوله عن يقين موقناً بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة قالت وهي موقنة، أم سلمة لما توفي زوجها وكان رجلاً صالحاً، وكانت تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ ما ترى أنه ما هناك أحد خير منه، فقالته موقنة، فأخلف الله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة، زوجها رسول الله لما خرج من عدة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم.